وظيفه هتقوم بتاديتها تلك جمال منطوي عليه الجو الكون لفئه معينه او لجنس معين او لون معين او طبقه اجتماعيه معينه. كمان الفن عند الفنان المسلم لم يكن موجها للاثرياء فقط، لم يكن موجها للحكام فقط، لم يكن موجها لطبقه اجتماعيه معينه، انما ايضا الجمال الذي خلقه الانسان بيده في منتجاته الفنيه كان موجها لكل فئات المجتمع، للغني منها والفقير، للسري منها والرص الحالي، لطبقات الحكام وطبقات العامه من الناس. بل يفرق الفن الاسلامي في منطقه او في جماله بين فئه حاكمه او فئه مالكه لثروه وبين فئه محكومه او فئه فقيره او يعني متوسطه الحال كما يقول. وضربت مثلا في اواخر المحاضره السابقه بما اسميته بشباك القله، وقلت ان القله دي كلنا بنستخدمها ويمكن استخدامها عند الفقراء اكثر كمان من عند الاثرياء، الاثرياء عندهم ثلاجات كده يحط فيها ميه ساقعه كده، انما الاغنياء الفقراء اللي زي حالنا تضحك ليه مولانا؟ ويل لكل همزه اللمزه تفكرك. ايه؟ بس يعني طول الوقت وهي دي بتاعت الفقراء يعني، واخد بالك؟ هم اللي بيستخدموها، والشبابيك الاولى الجميله دي المتخرقه بالتفريغ كما قلت في المحاضره السابقه، يعني فيها فن وفن راقي وجميل. وكون انه الفنان المسلم الخاضع هذه الكله او الاواني الفخاريه يحرص حتى على وضع ما هو جميل داخل هذا المكان الذي شرحته في المحاضره السابقه ايضا، وقلت يعني ليس بالضروره ان يراه كل من يستخدم هذا الاناء الا استخدامه لهذا الاناء في حاله محدده، وهو ان ياخذ يعني نفسا بعد كل شربة ماء. هذه اللحظات او الثواني القليله هي تلك اللحظات فقط التي ممكن ان تقع عين على تلك الزخارف الجميله. طيب معنى كده يبدو والله اعلم ان ليس هناك اي نوع من الكلام من الممكن ان يقال عن انه الاسلام ضد الفن او ضد الجمال او ضد الحريه الشخصيه للانسان، إنما هذا الفن وهذا الجمال وهذه الحرية الشخصية في الإسلام مشروطة بقوانين، ربما قوانين أخلاقية في المقام الأول وليس قوانين دينية. وأقول الكلام ده لأنه جزء من إنتاج الفن الإسلامي هنلاقي فيه أعمال فنية عبارة عن تصوير وعبارة عن نحت وعبارة عن رسوم لأشكال خاصة بالكائنات الحية والكائنات سواء منها ما كان طيور أو حيوانات أو حتى أشكال أدبية. ومع ذلك هناك سمة من السمات الغالبة على الفن الإسلامي، وهي أن انه الفنان المسلم ابدع بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالزخرفة. سواء كانت زخرفة نباتية يعني اصل في زخارفها او في تفاصيل زخارف دي اوراق وازهار وورود، وجزء اخر متعلق بالزخرفة الهندسية اللي هي بقى الأشكال الهندسية سواء البسيطة أو المركبة عشان ينتج منها مش شكل هندسي أو زخرفة هندسية إنما تكوينات تكوينات هندسية. ولما بقول تكوين معناه إن يدخل في إنتاج هذا التكوين أكثر من عنصر. لما أقول أشكال هندسية يبقى بقصد شكل مثلا الدائرة أو المثلث أو المربع أو التوازي في الأضلاع. لكن هذه الأشكال الهندسية عندما تركب مع بعضها البعض في نظام يخرج منه تكوينات هندسية، منها تكوين مشهور جدا في الفن الإسلامي أعتقدكم ممكن تكونوا سمعتوا عنه قبل كده، الطبق النجمي. مين سمع المصطلح ده؟ الطبق النجمي ده عبارة عن تكوين هندسي نتج من عناصر أو أشكال هندسية مجردة وضعت أو ركبت على بعضها البعض بنظام معين فأنتج هذا التكوين الهندسي. نعم. والأساس برضو بتاع الزمان المعاشر، الأساس بتاع الأشكال بتاعته يعني في النهاية هو تكوينات هندسية. ربما هذه التكوينات الهندسية والزخارف النباتية أبدع فيها الفنان المسلم أيما إبداع ونالت هذه الزخارف شهرة كبيرة، وتعمد الناس في كلامهم عن الفن الإسلامي أن يذكروا أن هذا الفن يتميز بهذه الأشكال الهندسية وهذه التكوينات الهندسية والنباتية، ثم ألحقوا بهذا الكلام كلام آخر يتعلق بأنه الدافع إلى إنتاج هذا النوع من الزخارف هو أن الإسلام قد حرم رسم العناصر الأدمية والعناصر الحيوانية على اعتبار أن في هذا الرسم نوع من مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى. وأنا هنا أتكلم الكلام ده لست يعني بصدد أن أكفي، لأن بطبيعة الحال لست مؤهلا للفتوى، لا أنا ولا أكتب. الفتوى لها شيوخها ولها علمائها ولها أهلها، وعندما أقود الحديث أو أقود في هذا الحديث ليس الهدف من كلامي أن أغير قناعات أو أعلم الناس يعني يجلسون أمامي مجلس الطلاب، لا أقصد أبدا أن أعلمهم حتى أمور دينهم، هناك من هو مؤهل أكثر مني لهذه المسائل، إنما أتكلم في هذا الأمر حتى أصحح نتيجة بنيت على أفكار خاطئة وأصبحت هذه النتيجة في طول الأوقات التي يتكلم فيها الناس عن الفن الإسلامي يتهمونه دائما بأنه فن ليس فيه إبداع وليس فيه يعني جمال، وإنما ما رأى فيه الإبداع والجمال إنما هو نتيجة مباشرة إلى فكرة أن الفنان الذي قام بهذا أو هذه الأعمال إنما هو كان والله شخص مقهور من الله سبحانه وتعالى ومن يعني الفقهاء والعلماء الدين بعده باعتبار أن الله وهؤلاء رجال الدين كانوا دائما يقطون من الفن ومن الجمال موقف التحريم وإنه الدين جاء أو النصوص الدينية سواء كانت قرآنا كريما أو كانت أحاديث نبوية كانت كلها كما يقولون تحط الفنان المسلم عن الابتعاد عن فكرة الجمال وعن تشكيل الكائنات الحية وتشكيل رسوم آدمية أو حتى كلام كله مرفوض. وإذا كان الفن الإسلامي يعني في نوع من الإبداع وفي نوع من الجمال يمكن أن نتحدث عنه فكما بينت هذا الإبداع وهذا الجمال كان فيه تحريض أو السبب فيه كان تحريض من ربنا سبحانه وتعالى للإنسان إذا جاز التعبير على أن يقمع هذا الفن والجمال لأنه هو الذي خلق هذا الفن وهذا الجمال في مفردات الكون كلها كما بين فكان يحاسب بعد ذلك الإنسان على أنه يستخدم نفس المنطق في حياته مش كده؟ يعني لو قلت له الجمال ده حاجة عيب ولا حاجة قلة أدب أو الفن ده حاجة مش محترمة ولا حاجة ضد الدين ما كانش اللي خلق الدين ده واللي خلق الكون كله هو اللي استخدمه فأفراد أحذيتهم فوق رأسهم كل الاحترام وكل التقدير الى هؤلاء. لكن هذه القضيه بالذات لا يمكن انا شخصيا اقبل بها بانه حد يقول لي فلان قال وفلان عاد وفلان اكثر. لكن يقول لي فلان اكثر ليه؟ ما هو النص الجدير بانه يستخرج منه ذلك العالم او هذا العالم تلك الفتوى؟ نناقش هذه النصوص وكانت الامور مختلطه كده او مختلطه علينا في هذا. بداية معلش مش عايز كلام في النقطة دي بالتحديد إلا ما أخلص الكلمتين في الدور. ولكن مش هيخلصوا في الدور المحاضرة دي ممكن تستهلكهم جزء من المحاضرة السابقة. معلوم بالنسبة لنا سواء كنا متخصصين في الدين أو علوم الدين أو حتى ممكن إسلامنا ها؟ إنه العقيدة الدينية بتاعتنا اللي هي الإسلام عندها مصادر محددة للتشريع، مظبوط؟ مش كده؟ يعني أنا كمسلم لما أحب أعرف إيه اللي عاوز أعمله يبقى حلال أو إيه اللي همتنع عن عمله عشان حرام، هروح للمصادر بتاعة التشريع بتاعي. إيه المصادر دي؟ حد يفكرني كده؟ رأي الشافعية مثلا. طيب يبقى احنا الملك يستشكل علي أمر من الأمور في حياتي وعاوز أرجع للمصادر بتاعتي دي التشريع دي، هقول إن أنا هرجع للقرآن والسنة النبوية والاجتهاد بتاع العلماء بشرط إن دول كلهم يتاخدوا باكج واحد كده. يعني مش هينفع أروح أخرج حكم من الحديث النبوي لوحده كده، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما ينفعش، لأنه أصلاً علماء الجرح والتعديل اللي هم العلماء المعروف بهم دراسة الأحاديث النبوية وتفنيدها ويعني الكلام عن إن هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث موضوع أو هي هي درجة الصحة بتاعة الحديث ده من عدمه، بيعتمدوا على مبدأ أولي وهو إنه نص الحديث النبوي لا يخالف نص القرآن الكريم، مش كده؟ دي أول يعني أول المبادئ اللي بينظر من خلالها إلى ما يمكن أن يدعى عليه إنه حديث نبوي. نشوفه كده ونشوف محتواه. إذا محتوى الحديث النبوي ده يخالف نص من نصوص القرآن الكريم يبقى إحنا خلاص نرجع بقى على جنب، لا هنتكلم في رواتهم ولا السلسلة بتاعتهم ولا مين عمل إيه، ده خلاص ده مخالفة من حيث المبدأ، تخرج الكلام من فكرة إنه ممكن يكون حديث نبوي. عشان كده بقول وكمان الناس اللي هيجوا يشتغلوا على الاجتهاد دول مش أي حد، مش أنا ولا أنت ولا أي حد مع احترام لكل العبيد في القاعة دي ولا أي حد من العلماء اللي بيطنطنوا علينا في الفضائيات وفي قاعات الدرس وأنا زي كده، دول علماء يعني لابد أن يكونوا على علم تام بالقرآن الكريم وأحكامه وبالحديث النبوي وبعلوم اللغة العربية وعلوم مكملة ربما إلى هذه العلوم الشرعية، عشان يقعد الواحد مقعد كده المجتهد، مش أقول لعمرو فلان على التكة اللي عاملها جنب ولا المصطبة اللي عاملها على باب بيته ويقعد يقول لي آه بس في حديث قال كذا وفي كذا، سيبنا بقى من الكلام الفارغ اللي وجع قلوبنا وفرق بين الناس بالباطل وخلانا اتفرقنا كده لشيع كده. عشان كده بقول انه لما ننظر الى الحديث النبوي او القران الكريم والحديث النبوي واجتهاد العلماء دول بس يتاخدوا مع بعض باكج واحد. طب لو كنت محدد شويه وقلت يا جماعه هل النصوص الدينيه اللي بقصد بيها نصوص القران الكريم بالتحديد، هل هناك حكم مباشر كده يمكن ان يحل مساله العمل في النحت والتصوير والكلام ده او يحرم هذا الباب من الفن؟ في كده في القران الكريم نصوص كده نقدر نستخدم منها هذا الحكم؟ يعني ايه المدينه الاولى؟ ايه علاقتها بالموضوع؟ علاقتها بالموضوع ان تكون ايه وعلى نفس الامور السابقه والماضيه. وده معناه ايه؟ معناه بالفن ايه؟ ان رسم النحت والحاجات دي والفن النحت المقابر دلاله على ما وصلوا اليه من علم وحضاره وما قام به من اعمال سواء يبقى حلال يعني في النهايه وليس حكم شرعي. نسمع يا اخويا القران طب معذره يا اخي العزيز، انا بس يعني بتكلم على نصوص قرانيه يمكن ان يعني تكون هناك في سناياها كده نوع من التصريح بهذا العمل او نوع من التحريم هذا العمل. لا تمينا خلي السنه دلوقتي اللي يفعلون له تلك التماثيل. وفي الآخر واضح ان الكلام على التماثيل دي مش حاجة عيب ولا قلة أدب ولا حرام، لأنه بيتكلم عنها باعتبار إنه دي يعني نعم، وإنه في مطالبة مش لسليمان نفسه بس، إنما لآل داوود كما قلت جميعا إن يشكروا الناس عليه. هي الفكرة. طيب التماثيل دي كانت عبارة عن إيه؟ لو دخلنا كتب التفاسير عشان نحاول كده نشوف التفاسير دي كانت عبارة عن إيه؟ كان إيه استخدامها كده؟ لا أقول عليكم إن إحنا هنخش في منطقة كده إيه؟ ضبابية شوية كده. عارفين لما يبقى قايمين الصبح كده وفي شطورة كده والرؤية مش واضحة قدامنا؟ إنما وسط الضباب ده بقى ممكن يعني ما يمكن أن نفهمه، إنه يعني هذه التماثيل كانت تصنع لأناس لهم شأن في قومهم، حاجة كده أقرب لمفهوم التماثيل الميدانية الآن. يعني لما عملنا الميادين دي لو حطينا فيها الانسان اللي طلع الحرب ولا عمر مكرم ولا مش عارف مين تاني ايه؟ جمال عبد الناصر واي حد من الشخصيات، عملناها بقصد ايه؟ بقصد ان نخلي الذكرى ونكرم اناس نظن ان لهم ايادي بيضاء على المجتمع، مش كده؟ يبدو والله اعلم هذا هو المصدر. هذا لقد يمكن لانه زي ما قلت لما نرجع للتفاصيل المختلفه هنلاقي الحته دي فيها كده نوع من عدم الوضوح. وعلى اي حال لو قلت انا مخطئ في ده، فالقران الكريم تكلم عموما عن تماثيل سيدنا سليمان باعتبارها نعم، وهو ما يفهم منه انه يرمز جدا انه في تمثال يبقى حاجه كويسه، مش حاجه وحشه ابدا ولا حاجه عيب ولا حرام ولا كلام زي كده. انا قلت اجمالا خليني اكمل. اذا المساله وهسمع بتعليقات وبنقد وكل حاجه، بس عاوزك لما تتهمني بالكفر يعني تاخد بقى ايه، ادي لك كل الفرص يعني. يعني ما تتهمنيش على حته صغيره كده، خليني اكمل الغيب بتاعي وبعد كده احكم حكمك. هل هناك مواضع أخرى من القرآن الكريم ورد فيه ذكر آخر للتماثيل؟ كان عن أصمر مش كده؟ إيه تاني؟ لا ده هنا أسماء للآلهة يعني التي كان يعبدها الناس أو الكفار. إذا نتكلم هل هناك كلام في سياق آخر عن التماثيل كما حدث في سورة سليمان أو سورة سبع أسد؟ وده معنى ايه؟ مش فاهم يعني ايه علاقة بكلام الوالد، ايه اللي انت عاوز توصله لنا يعني؟ يعني الله بيقول الناس تهيئ لهم ده تمثال يعني ولا ايه؟ ما هو او يجوز الغير مماثل يعني ممكن اعمل تمثال حضرتك بنفس التفاصيل الدقيقة للجسم والطول ومش عارف ايه والملامح، ويجوز ان انا اعمله بمنطق اخر، اعمله بنوع من التجليد، اختزل فيه بعض التفاصيل، كلام زي كده. برضه ده السؤال هل عنده نصوص اخرى في القران الكريم لها علاقه بالتماثيل؟ لا شكرا. قول إبراهيم لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم بها عبدون؟ إحنا عندنا يا مولانا لم أقبلك على القبول. كده؟ إنما حضرتك تفضلت عليا وتقربت عليا بإنك جيت تسمعني. فإما تحترم بقى هذا المجلس وتسمعني، يا إما تاخد سجلات وتعملوا أي حاجة بره زي اللي أنتوا عايزينه، وأنا مش هعترض. احنا عندنا في سورة الأنبياء يا جماعة قصة طويلة جدا عن سيدنا إبراهيم، وكيف إنه جاء مثله مثل بقية الرسل والأنبياء برسالة محددة وهي رسالة التوحيد، وجاء والناس يعبدون ويتخبطون في الغي بتاعهم ويعبدون من دون الله كذا وكذا وكذا، ويقعد يقول لهم أنا حطوا رأسكم في عقلكم ولا دماغكم في رأسكم ولا كلام زي كده، واعرفوا ان الكلام ده كله حرام وكله ضلال، وان هذه التماثيل او بالاحرى الالهه يعني لا تضر ولا تنفع من دون الله. فالناس خلاص مخهم بتاع قديمه كده، هتيجي تسكن الدين بتاع الاباء والاجداد بتوعنا والكلام زي كده، واتهموه هو إن هو بقى اللي يعني خارج عن صحيح الدين وصحيح الملة بتاعتهم الثلاثين. فسيدنا إبراهيم أراد أن يلقنهم درسا عمليا، فدخل المعبد في الصباح الباكر كده، وقام بتجسيم هذه الأصنام الموجودة التي يتوجهون إليها بالعباد، و طرق واحدا من تلك الأصنام وهو يعني كبير هذه الآلهة، ومشي. ففي الصباح الناس دخلوا المعبد اكتشفوا هذه الفعلة، ايه مين اللي عمل، مين اللي سوى، مين يجرؤ. فقعدوا كده يتكلموا معانا، قالوا بس خلاص احنا كده، بس مفيش غير الواد ده بقى المشخص ده اللي اسمه ابراهيم ده اللي عمال يقول لنا كل شويه انه يعني انا عفوا ما بقصدش انا اقول عليه الواد، يعني هم اكيد يعني بيقولوا كده، كانوا بيبعتوه باقذر الالفاظ يعني. ايه؟ لا مش بس كده، يعني هم كانوا يعني منطقهم في منطق اليوم احنا بيشتموه بيسجنوه مش عارف ايه؟ مش ماضيين عنه يعني. ويسبوا له دينه اللي هو جاي بيه ولا كلام زي كده، قطع التركيز. بس الواد بقى ابراهيم ده هو بقى اللي عمال يضيع دماغنا طول النهار والليل، وربنا ومش ربنا والكلام ده. هاتوه. اجابوا. سيدنا ابراهيم سئل: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ هيقول بيقول ايه؟ مش شايف، هو مش الفكره مش الكيف، هو مش الفكره مش الكيف، هو عاوز يكمل الدرس، عاوز يكمل الدرس. فقالوا اسالوا بقى الكبير بتاعك، ما الفكره ايه؟ مش انتوا عمالين تقولوا اللي هيعبد الاله ده هيخش الجنه، واللي هيعبد هذا الاله يخش النار، واللي هيعبد الاله ده ربنا هيدفع عنه الضرر ومش عارف ايه، فتعالوا بقى بالعقل كده. طب اي كبير الالهه، وانا مش فاكر الالهه اسمه بيان بجوع، قالين لي بقى ايه الفسطور مش عارف ايه، لو هم يستطيعوا دفع الضرر عنكم انتم المعتقدين في هذه الالهه كانوا بالاحرى، مش كده؟ دفع الضرر عن نفسهم. طبعا واضح ان الرساله وصلت، وانه قوم ابراهيم اسقط في ايديهم، لكن الكذب بقى والمعانده وانتهت القصه زي ما حضراتكم عارفين، انه استقر الامر على انهم يوقدوا نار ويحرقوا ابراهيم في النار، وكانت العنايه الالهيه يعني المتحكمه بان يعني اصدر امرا سبحانه وتعالى في النار بأن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. الحدوتة دي ايه اللي ممكن نستنتجه منها؟ من حكم كده على التماثيل دي تبقى حلال ولا تبقى حرام؟ ايه؟ حرام. بس حرام ليه بقى؟ ده ممكن ليه؟ يعني احنا عندنا جوه القرآن خلي بالك قصة سيدنا إبراهيم تم ذكرها في آيات في سور أخرى غير سورة الأنبياء، ومرة يعبر عن هذه الأصنام باسم الأصنام كده البشر، ومرة باسم التماثيل، ومرة باسم الآلهة، وكأنه هنا التمثال مرادف في المعنى للإله، مرادف في المعنى للصنم، أي إنه إجمالا الأشياء المشكلة على هيئات أيا كانت هذه الهيئة، إنما في النهاية بتجتمع كل المسائل دي عشان تقرر إنه الناس هياخدوا الهيئات دي المنحوتة بصورة تماثيل أو أصنام أو آلهة ليعبدوها ولا يزل الله من دون الله سبحانه وتعالى. مش كده؟ أما في سورة سبأ هناك موقف مختلف، هناك حديث عن تماثيل، حتى لو كان رؤيتي لنظرة التماثيل تماثيل القرآن الكريم لهذه التماثيل رؤية مش مضبوطة أو غير صحيحة، فخلينا نعترف إن في القرآن الكريم عندنا موقفين ضد بعض فيما يتعلق بالتماثيل. موقف ضد التمثال باعتبار أن هذا التمثال اتخذ كإله أو كصنم يعبد من دون الله، وهذا بطبيعة الحال أمر مرفوض تماما ولا جدال فيه بأي شكل من الأشكال. وأمر آخر يبدو أن القرآن الكريم أخذ فيه موقف متسامح مع التمثال، وأنا قلت أنه هذا الموقف كان عبارة عن كذا وكذا وكذا، أو السبب فيه كذا وكذا، لكن قد يكون كلامي ده خاطئ، إنما في العموم إنه هناك نوع من التماثيل لم يتحدث عنه القرآن بالمنع، ها؟ وأنا مش عارف هو إيه؟ إيه السبب ده مش عارف؟ إنما يبدو إنه بأي سبب آخر غير فكرة، ها؟ غير فكرة العلاج. مظبوط كده؟ خلاص برضه ما اختلفناش، برضه حضرتك متأيد نفس الفكره، ها شايف ان دي يعني بتتكلمين ان انا مش مديكي حق تتكلمي نفس كده. طيب ما صلينا على النبي، بس ما صلينا بس على النبي، احنا عشنا مع الصحابه دول، يعني الصحابة دول هما اللي صلى الله عليه وسلم، وأي حد عاش بعد الدروب الثلاثة الأولى ده يبقى يعني ابن 60 70، أمال إيه بس؟ طيب مش يصلي لي على النبي مرة ثانية؟ طيب برضه هتقع في نفس المأزق اللي كلنا بنقع فيه، وهو إنه برضه حد على فكرة مين قال ومين ما قالش ومين عمل ومين ما عملش. انت بتحب المحشي وانا بكرهه، ليس ذلك يعني بالضروره يكون ان المحشي عندي حرام ويكون عندي حرام حلال، واخد بالك؟ طيب الفيصل يا جماعه، بس الفيصل بيني وبين اي حد هيحتكم الى امر هو مش انا قلت في البدايه والتكليف قلت ان في عندي مصادر للتشريع. طيب مش الراجل اللي كان عايش في القرن الثاني ده قرا المصادر دي وانا دلوقتي كمسلم من حقي اقرا المصادر دي ها ومن حقي اشوفها بشكل مختلف اشوفها برؤيه مختلفه حقي ولا مش حقي ما تصدريش على هذا الحق مع كل الاحترام لكل الفتاوى اللي خرجت انا مش قاعد هنا بدافع عشان اقول هذا الكلام يعني ايه فيهم بقى جه ناس مخلوقين بعدهم اعتبروا ان هذه هؤلاء العظماء الهه وعبدوهم انا ايه مشكلتي؟ ما تنسال اسمه ايه ده ابراهيم باشا ده في ميدان الاوبرا بقاله 500 سنه ما وقفتش لنا ولا انت عملناه ليه؟ وفي الزمن اللي حضرتك عايشه فيه دلوقتي في حد يقول لي نو جاد وفي حد بيعبد البقره طيب وفي حد بيشرب خمره جنبك وانت ما بتشربيش انا مسلم انا ليه ما فيش حاجه اسمها دوله اسلاميه بالمناسبه انا مسلم وعندي مصادر للعقيده او للتشريع في العقيده بتاعتي لما احب اتحرى امر من الامور ارجع لهذا المصدر شيخي اللي كان عايش من 500 سنة ولا من 700 سنة راجل محترم واعترفت على الملأ وحذائه على رأس من فوق بس أنا كمان عندي هذا النص من حقي أقرأه من حقي أعرف ده صح ولا خطأ لا كده حتى عايش لا يعني أنا بتكلم على المسلم. طيب يعني الإسلام عمل إيه؟ الإسلام عمل إيه؟ منع التصوير ومنع التماثيل. أنا بس لا أنا مش بص لا يعني ما دام حداش الأمور ما تقولش لا ما بتقولش يمنع لا ما هو يا يمنع لا ما يمنع عشان بس ما تكونيناش. الأصل المنع. ممكن تسمعنا أي كلام؟ ممكن تسمعنا أي كلام؟ معلش. أو السبب يعني لا ما مش عايز لا حد يأيدني ولا حد يخالفني بس أنا عايز يعني النظرة أو وجهة نظري توصل بالأساس وأنا ما عنديش مانع أقعد 500 ساعة أعيش وما عنديش مانع كالعادة أتهم بالكفر والإلحاد والضرب عرض الفائض بكل قدر الإسلام، ما عنديش مانع اللي هيحكم على ديني وعلى صلاحية اعتقاد الدين ربنا مش حد تاني. بس هي الفكرة دي لما هنقعد كل تفصيلة ونقط جنبها كده مش هقدر اوصل وجهه نظري العامه. خلينا بس واحده في القران الكريم وده المصدر الاول لمصادر التشريع موقف القران من هذه القضيه اتضع في سياقين من سياقات القران او من سياقات الايات بتاعت القران موقف سيدنا ابراهيم واللي طرح فيه لون من الفن التشكيلي اللي هنسميه التسبيح الالهه اللي بتعبد من دون الله واعتقد ان ده مرفوض ولا ده لازم. انما طرح موقف اخر فيه تسامح مع التمثال. اعتقد ان انا مش عارف ايه الموقف او ليه تم التسامح ده بس اعتقد ان التسامح تم على اساس واحد فقط انه قطعا هذه التماثيل لا تدخل في باب الآلهة أو الأصنام أو الأشياء اللي بتعبد والعياذ بالله من دون الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ ندخل بقى نسيب الكلام ده على جنب، مش نطلعه من دماغنا، لا نحفظه كده على جنب، وبعدين نروح للحديث النبوي. الحديث النبوي مشكلة المشاكل. ليه بقى مشكلة المشاكل؟ مشكلة المشاكل لأنه عشان أتعامل مع الحديث النبوي لابد أن أتعامل في ضوء ثوابت أو شروط معينة. الشروط دي مش أنا والله ما حاططها، مش أنا اللي بتفلسف يعني، ما حاططها، إنما أساتذتنا وفقهائنا وعلماء الدين هم اللي حاططها. وقلت إن المبادئ العامة اللي لابد أن ننظر من خلالها إلى نصوص الحديث النبوي، فكرة أن النص الموجود في الحديث النبوي لا يتعارض مع نص موجود في القرآن الكريم. ده واحد. اثنين، إنه أحكام أو نصوص أو الأحكام اللي هتستخرج من نصوص الحديث النبوي أحكام ليست لها صفة أحكام القرآن الكريم. يعني بمعنى إن القرآن الكريم لما يجي فيه حكم كده وأقيم الصلاة وآت الزكاة ولا تقرب الزنا، هذه أحكام بلغة القانون أحكام نهائية غير قابلة لا للنقد ولا للاستشكال ولا للكلام الفارغ بتاع القانون. نزل القانون بتاع وآت الصلاة، إذا الصلاة مفروضة على كل من هو موجود من المسلمين ومن يولد منهم الى يوم القيامه. مش هينفع حد من الفقهاء ده يجي يقول طب يعني الدنيا برد بقى في السنه دي، فهنقعد نتوضا كل شويه ونسقع وكلام زي كده، فخدوا بقى بند الصلاه ده شويه على جنب، ولا نصلي مثلا صلاه الظهر الجو بقى بيبقى حلو فيه، لكن ما نقومش نتوضا في الفجر ولا كلام زي كده. عامه وغير قابلة للمراجعة. إنما أحكام اللي تستخرج من الحديث النبوي ليس لها هذه الصفة، وده اللي أنا ما بنخش بالنا منه. بدليل إنه عندي نصوص أو روايات لأحاديث سئل فيها الرسول سؤالاً واحداً، وبكل النظر من مرات أجاب جواباً مختلفاً، وأشهرها نص الحديث اللي فيما معناه بيعبر حد من المسلمين ان الرسول يقول له يا رسول الله ما احب الاشياء الى الله يا رسول، يقول له الصلاه على وقتها. واحد ثاني يجي له بعد شويه ويساله نفس السؤال يقول له بر الوالدين، الثاني يساله نفس السؤال يقول له الجهاد في سبيل الله. واعتقد انه ما اقول صحيح وموجود في كتب الحديث الصحيح. ايه المغزى او ايه الفكره؟ الفكره انه كل حاله من الحالات التي تلفظ فيها الرسول بالفاظ وهنعتبرها احنا حديث نبوي كانت علاجا لمواقف محدده، مش كده؟ اذا الحديث النبوي الحكم اللي ماخوذ منه لابد ان انا اكون صاحي. ما ينفعش بقى اجي بعد ما اسمع انه بر الوالدين واقول كده حكم عن كده انه بر الوالدين هو ده احب الاعمال الى الله ورسوله، ما ينفعش، مش كده؟ انا ممكن اقول ايه؟ بر الوالدين والجهاد في سبيل الله والصلاه على وقتها من الاعمال المحببه الى الله ورسوله، واستشهد انه جاء في يوم شخص اسمه كذا وسال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال واجابته. لكن ان انا اطلع على الملأ وعلى عموم المسلمين واعتقد هذا الحكم الفردي اللي له علاقه بسياق مواقف معينه واقول خلاص هو ده الحكم، ده مرفوض، ده مش كلامي، ده برضه ما هوش كلامي. الشيء الثاني والخطير جدا، وهو بقى فكره السياق الذي قيل فيه الحديث النبوي. وللاسف ده مش متوفر في كل الاحاديث، هناك احاديث وردت نصوصها مباشره كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 2 3 السياق بتاع الحديث يذكر ايه الموقف. واعتقد انه حصلت بسبب المسائل دي مشكله واشهرها الحديث بتاع الرضي عليه حضرتك واخترعونا البتاع بتاع الخلع ده اللي خرب مصر مش كده ولا انا غلطان؟ رد عليه حضرتك وده كان بسبب ايه؟ وعشان ايه؟ ايه؟ اللي هو ايه؟ طيب ماشي اوكي له قصه انها بمثابه يعني او يعني مدى على فكره رد عليه حقيقته ها؟ توضيح رد على لو ممكن تاخده بمعنى الحديث مش بنص اتعممت على كل الحالات وما لقاش فيه يعني هو ما لقاش فكره انه تعالي قول لنا ايه المشكله طب من غير الحديث ده خالص معروف الشغل بتاع بيسموه ايه الاحوال الشخصيه ها الاحوال الشخصيه كان تيجي الست قدام القاضي وتشتكي للقاضي والله انا يعني مشكلتي مع جوزي كذا وكذا وكذا وكذا فبيقال للقاضي اذا الجور اللي اتكلم الزوج ده يستحق التقرير يفرق انما انت بموجب الاعتماد على تردين عليه حقيقته او رد عليه حقيقته بقى في حاجه اسمها اي واحده في اي محكمه من المحاكم بتاعت الاحوال الشخصيه ما اعرفش بيسموها ايه ده المحاكم الاسره تقف قدام القاضي وتلاقي اخوك بيشخر وهو نايم فرد عليه حقيقته اصل جوزي مش عارف ما بيحلقش دم رد عليه حقيقته ده انا بتكلم فيه يا انه لا استطيع ان اخذ حكم من نصوص الحديث النبوي الا بعد ان اتفهم طبيعه السياق اللي قيل في هذا الكلام عشان لما اخذ الحكم ده اخذه في موقف مشابه مش كده انما ان انا استخرج النص الحديث دون علمي بإيه الدوافع اللي دفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يقول الكلام ده بعتقد هنا بقى هنقرا عن فكرة إنه نطلع بأحكام صحيحة بناء على الاستناد على الحديث النبوي، والحديث النبوي أنا لست رافضا له إنما بقول يا جماعة لابد أن تكون هناك ضوابط واللي حدد الضوابط دي والله ورحمة أبويا بلد علماءنا عشان تفتكروا يعني ان انا بقى اللي انا بطلع يعني بطلع افتكاسات جديده ولا انا ليا رؤيه جديده والله العظيم ده علمائنا وعلماء الحديث هم اللي بيتكلموا في هذه الامور وتشددوا فيها لانه عارفين خطوره الامر ان انا دلوقتي يطلع اخواننا على المنابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى التجاوز قال الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنت مؤمن إيه يعني استنى وقت طيب هكون أكثر تحديدا وأقول إن المشكلة الخاصة بتحليل الفن إجمال أو تحليل الجانب التشكيلي منه اللي هو الرسم والتصوير والنحت تحديدا فقهاءنا المحدثوا في هذا التحليل اعتمدوا على احاديث نبويه فيما معنى واظهرها على الاطلاق ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون وبعدين في حديث اخر او في حديث اخر نصور صفه عذاب هؤلاء المصورين يؤتى بهم يوم القيامه ويقال لهم أو يوقفوا أمام الله سبحانه وتعالى أو يقال لهم انفقوا الروح في مسارة الرعب يبقى في عيدي روحي مش نتكلم في المسائل خالص قلنا حتى لما كنا بنعمل ده للمشركين والكلام هو التمثال هم بقى يتصوروا ان في روح ولا في حياه هم احرار انما انا المصور والتصوير في اللغة العربية يحمل معنى النحت كمان بس الرسم. فطبعاً يصنع في أيديهم فيؤخذ ويوضع في النار ويؤتى بهم بعد وقت ويقال أو يعاد عليهم السؤال مرة ثانية انفقوا الروح فيما صنعتم وهكذا. بس في الحديث هيئة العذاب اللي هيتعرض لها المطورين يوم الدين. ودول أخطر حديثين يعتمدوا عليهم إخواننا في مسألة التحريم. ما شاء الله. طيب معلش قلنا نحتفظ بداء للآخر حتى لك. طيب من ده الحديث النبوي أو دي الحديث النبوي اللي بيستشهد فيها الناس في قضية التحريم. طيب إليكم طائفة أخرى من الأحاديث أحدا لا يناقش لا يتكلم عنه. مثلا يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على بيت السيدة عائشة أو حضرة السيدة عائشة. السيدة عائشة تعلمون جميعا أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة في السن. وعندما هناك اختلاف يعني بين إخواننا بعض العلماء والمتفلسفين في سن السيدة عائشة وتعرف ليه لازم الاختلاف ده، اتجوزها بعد ما بقت أنثى واكتملت الأنوثة وخلاص. يعني انتهت القصة دوتكم يعني. أمي أنا شخصياً اتجوزت وهي عندها 14 سنة. وأمها كمان وأمي الثاني والثالث وأمي مش خلقة يعني. ما مش قضية. فاتجوزها صلى الله عليه وسلم وهي في سن الصغير ده، فكانت لسه حديثة في العهد في الطفولة. فكان يهرب الرسول فيأتي إليها هما سيناها كده سواء بالتوجيه ولا لسه ما اتجوزوش، يقعدوا معاها بقى في البنات كده بيقعدوا ليها يتسلوا مع بعض. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على السيده عائشه ومعها اصحابها من البنات، اتكسفوا وخجلوا كده فمشوا. اصل روايه الحديث انه جاءت ريح او هبت ريح فازاحت ستار عن رفض في الأرض في المعامل على الحائط دي. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال سأل عائشة ما هذا عائشة؟ قال له بناتي يا رسول الله. بناتي يعني لعب الأحفاظ العرايس اللي هي بتتعمل دلوقتي من القطن ولا من البلاستيك ولا كلام زي كده، وتعمل بقى زي ما تتعمل من البخار ولا من المعدن. نظر أو سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة سؤالا آخر، قال له هناك فرس له جناحات لعائشة. سيدة عائشة في كل البديهة السريعة قالت له ألم تسمع يا رسول الله عن الخير الذي أسبله الله سبحانه وتعالى لسليمان؟ رواية الحديث تتكلم عن أنه سيدنا رسول الله ضحك حتى بدت نواجذ أنيابه. ومن يقرأ في كتب السيرة ويتفحص كده صفة رسول الله في ضحكه وفي مجلسه وفي كلامه، يقولون أن ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى الابتسام. الزهير واحد يقول من نكتة كده أديه على أفاية كده أضحك وأرفع رجليها رسول نبي، ها؟ لابد أن يكون له من الوقار والاحترام. طيب لما تكون بصفة ضحك الرسول وبعدين رواية الحديث تقول حتى بدأ نواجده، لا ما احنا كسرنا الابتسام ده. أو الكبير الحديث. ما قالش الحديث إنه كان عائشة كده قلبين وقال لها يا بنت كذا أنت كفرة وأنت إزاي تقعدي في بيت رسول وأنت ما تنفعيش زوجة رسول ولا كلام زي كده. ما قالش أو الكبير الحديث. طيب لما يجي حديث في باب اللباس تلبسه الحديث في باب اللباس تذكر احاديث عباره روايه احاديث واحاديث صحيحه عشان بس ما تخشش في جدل انه ده صحيح ولا مش صحيح وكده. انا كمان ما دخلتش في الجدل ده ما قلتش ان اشد عذابا ان اشد الناس عذابا يوم القيامة تعالوا شوفوا صحيح ولا مش صحيح ولا كلام ده. أما يجي حديث باب اللباس ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له مروطة مرحلة وفي رواية أخرى من روايات الحديث مرجلة وفي الحديث يعني عليها رسوم صور يعني إما صور بحال اللي هي صور القوافل أو صور الرجال صور أشخاص كان له إيه مروط مرت نوع من الملابس ها وعليه دخلت كده تصويريه اوديه فين الحديث ده والحديث موجود في كتب الحديث انا لا ادعي ولا يعني اتفلسف ولا انشئ نصوص لاحاديث كده والناس قريتها على فكره واللي قاعدين هنا مستغربين في القاعه قروها بس احنا بالهوى بالمزاج. ولما يجي حديث جميل جدا بقى له مع التصوير ولا مع ضده انما حديث من الاحاديث المشتمل لفظها على صياغتها وقلت انه ان هي دي الاحاديث اللي لابد ان اعتمد عليها واستخدم منها احكام إن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم قضى صلاة في بيت من بيوت زوجاته نافلة من النوافل أضاها وبعد أن انتهى من الصلاة أشار إلى زوجته وقال له وقال لها أضيتي عن الناس بس رواية الحديث نفهم بقى منها السبب في دم القدام أميتي عن هذا فإن صوره تعرض لي في الصلاة يعني الرسوم اللي عليك المستغربة اللي عليك عينك تيجي عليها وأنا بصلي تقعد إيه كده أخرج عن خشوع الصلاة والأجمل بقى إن الوالد الحديث حتصور إيه التصرف اللي تصرفته زوجة الرسول دي آية الحديث أو آية الحديث إنه خلت هذه الستارة وقطعتها وعملتها بعدين بقياس المخدات ها؟ مش الوزارة بتاعها الكيس بتاع الوزارة يعني الوزارة نفسها بتبقى ليها بلاستيك يحفظ الحشو لكنها بتبقى كمان بنعمل كيس كده فوق ده عشان البلاستيك الأصلي ما يتسخش وهنفك ونقعد نعملها من جديد لا نشيل الكيس ده ونغسله الله يعني برضه الرسول لا فهم الست دي الخروج عن الاسلام ولا عن المله ولا عن صحيح الدين ولا اتهمها بحاجه في دينها ولا كلام زي كده ولا انها ده حرام اصلا الحديث الاهم منها وهل الأحاديث دي بشكل عام بتطرح فكر أو رؤية عن التصوير والتفاسير ليست هي الرؤية اللي وردت في القرآن الكريم بعض هي لا هي القرآن الكريم حرم ده للعباد وحرم مش لكن واضح ان الاشياء دي للعباده. وبعدين في الحديث النبوي الحاجات الصريحه بانه فيها نوع من الحلم يعني للمسلم ان يفعلها هي فكره الاشياء التي تنتهز لغير العباده. بس النصوص المبهمه دي لو حطيناها بقى في المعادلة بتاعه انتوا عارفين يعني لو صرت الكلام ده في المعادله الرياضيه كده ان القران بيقول ده حلال في حال كذا وحرام في حال كذا والحديث النبوي بيقول ده حرام في حال كذا بس ما قالش الحلال في حال كذا يبقى بعتقد ان الحلال هيطلع في القران هو نفسه اللي هيطلع في الحديث بس هو مش الحلال ده هو الحرام لانه النصوص بقى بتاعه ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون ها والحديث اللي صور صفه عذاب المصورين يوم القيامه هم دول بقى المفتقدين للسياق بتاعهم اللي يقول دول بتوع مين اتقالوا لمين لكن لما اجي كده اتخيل الدور اللي بعث من شأنه الرسول صلى الله عليه وسلم جه زي اخواني من الانبياء والرسل يدعو الله بالتوحيد ويناقش فكره ان الناس تعبد الاصنام والالهه وكلام زي كده. طب الناس دي خمس دقائق او اقل طب الناس دي اللي كانت بتفعل في الكتاب الاصنام كل تنانين مصورين وكان لازم يكونوا موجودين عشان يمدوا الناس بقى في الالهه والاصنام اللي هتعمل وكان ليهم ورش واتجاهات وكلام زي كده اشتغلوا فيه. طب لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر بهؤلاء كان مطلوب يعمل ايه؟ يطبطب على واحد فيهم ويقول لهم خد المنديل ده وافتح عرقك وربنا يقويك ويقدرك على انك تجيب رزق عيالك وكلام زي كده وهات يا ابني اتنين حاجه ساقعه على المستويات اللي شغالين دول. كان المفروض يقول لهم كده؟ ولا كان المفروض يقول لهم ان اشد الناس عذابا يوم القيامه؟ انا صور هذه القضيه البسيطه. انما وقعنا في مشكله لما زي ما اقول خدنا الاحاديث دي من السياق بتاعها وقررناها وخلاص نشرنا بين الناس انه التصوير حرام وانه النحت حرام وانه التماثيل تسميها الشياطين وانه اللي هيعلق صوره في البيت مش هيدخل للبيت بتاعه ما اعرفش لا الملائكه ولا الكلب ولا حاجه اللي هيحط كلب في بيته ولا صوره في بيته مش هيخشها الملائكه. اوكي ما اعترفتش يا اولاد بس ليه؟ ايه السياق اللي اتقال فيه الكلام ده؟ ده اللي انا معترض عليه. ما تاخدش النص كده وتقرر منه حكم الا لما وعليه ليه يعني ليه ما يبقاش الناس عندها امانه وتقول زي ما في حديث بيقول كذا كمان في حديث بيقول كذا. انا باخد بجهل شديد. ما اظن انه يخدم قضيتي انما ده انا بضرب بيه نفسي وبضرب بيه رايي وكل النصوص اللي انا ذكرتها النهارده موجوده في كتب الحديث الصحيحه ما اخترعتهاش وما مش جاي برضه عشان يعني اتمم الصوره امامكم يعني ما انا جاي دلوقتي عشان اعاجب الناس دي ولا افتي انا اقول بصوا بس في ملاحظه يا جماعه اسمعوا الناس بيقولوا وبصوا للنصوص الموجوده خدوها بعد كده بقى وقولوا قدام هذا الفقير او هذا المفتي او هذا الحي منهم بقى وطلبوهم كده قولوا لهم النصوص دي ايه الحل فيها؟ ليه ما شفتوش النصوص دي وذكرتوها لما تحدثتوا عن رايكم في التحريم والتحليل والكلام ده بس اللهم بلغت اللهم بشر لكن انا مش جاي اقول ده تصوير حرام ولا تصوير حرام انما واضح جدا انه لما هيجي جزء من التراث الفن الإسلامي يبقى له علاقة بالتصوير ولا بالنحت ولا مش عارف إيه؟ ده واضح إن أنا مش لازم أبص للشخص باعتبار العمل ده باعتبار مكاني ولا فني ولا إنه ارتكب معصية ولا كلام زي كده. وعشان برضه كلامي يبقى مفهوم إنه إذا قلت إنه مباح لغير قصد العبادة أن يكون في الفن الإسلامي ما يمكن أن نطلق عليه فن تشكيلي سواء كان تصوير أو نحت، ها؟ فليس هذا تصريح بإباحة على الإطلاق، إنما طيب الناس اللي بتعمل تماثيل فيها عري وتعمل تماثيل فيها تعرض للمناطق العورة في جسم الإنسان، معنى هذا إن أنا أقر ده أنا لابسه، يعني بس ولابسه عامل زي الدكتور اللي بيتعرى أمامه مريض عشان يشخص مرض، واحد بيدرس له تاريخ فني مثلا، والفن التاريخ الفني ده هو تاريخ الفن مثلا تضريحي، طب يفهم ازاي فن تضريحي من غير ما اوريه ده؟ لكن ماليش بحطه في بيتي، ماليش بباعه كده في المحاضرات العامه اعرضه، انا بعرضه في حدود ضيقه للدراسه عن الشخص الكتاب، ايه بس خلاص مره وعدت يعني ماحناش قاعدين الى الغنى يعني. ليس بضرورة الحال هذا هو لون الفن التشكيلي اللي بنطالب يبقى عندنا منه نسخة إسلامية أو مسلمين يعملوا زيه، لا هنعمل فن تشكيلي، هنعمل تخطيط، هنعمل نحت، لكن بقيم مش عاوز أسميها إسلامية، بقيم أخلاقية، لأن الأخلاق ليس لها علاقة بالإسلام ولا بالتسحية والجهمية. في ناس بقول لك تأمنه ويقول لك نضد، بس أمين أكتر مني ومنك وصادق أكتر مني ومنك، مش كده؟ فإذا الجانب الأخلاقي والفن ده مطلوب، إن أنا ما أعملش فن يدعو إلى رذيلة أو يتدنى بالناس إلى مرحلة الأشياء اللي يعني المعلقة بالغريزة يعني، إنما الفن ده يعني خلاص أنا ماشي أنا خلصت أنا كده، إنما إحنا باسم الإسلام ندعو للفن الإسلامي يرقي من مشاعر الناس ويحافظ على القيم الأخلاقية السائدة في المجتمعات بتاعتنا ويسمو بمشاعرنا، إنما لسنا مع فن لا يدعو إلى رذيلة ولا يدعو إلى غرائز ولا يدعو إلى شهوة ولا يدعو إلى انهيار أخلاقي. ده تعريفي على فكرة التصوير والنحت والنجوم الحادث عليه. والمرة الجاية حبايب بقى إنه إذا كان الفنان المسلم في جوانب الفن الإسلامي فضل أنواع من الزخرفة أو منطق من الفن اللي هو الفن اللي هياخد باب التجريد أو ياخد باب التجريد والتحوير، إن كان عمل كده فده له أسبابه اللي هي مش أبداً فكرة تحليل التصوير ولا خوفه من مضاهات خلق الله ولا عمله لهذا الفن تحت ضغط إنه خايف ومرتعش ومرعوب إن يقع في مشكلة نتيجة إنه هيعمل تصوير أو نحت أو إنه يعمل فن من باب المحاكاة أو النقل المباشر عن التصوير. بشكرا عليكم. السلام عليكم.